انما مش مجرد ما الناس عملوها فاقول لهم دي ايه، دي بدعة اضافية. لا، انت تقول لي بقى دي اسمها بدعة حقيقية، بس الامر لما يقول الامر الى ما حكيت انت، الى ان يعتقد انها فرض او انها سنة راتبة، وهي ليست كذلك. فان آل الامر الى اعتقاد الناس هذا، شوف يا ابن الكلام ده ماله، فاذا آل الامر الى اعتقاد الناس هذا الاعتقاد فكده حيصير بدعة حقيقية. اما في الاول والناس لم يعتقدوا هذا فالاصل باقي على مشروعيته. قال فالكلام صحيح، الكلام الذي قيل صحيح، لكن ان لوضعها اولا نظرين، يعني لو احنا حطناها اولا قبل ما نصير الى هذا، اي نظرين، احدهما من حيث مشروعية ذلك فلا كلام فيه. يبقى احنا بنبص اولا ان الكلام ده مشروع، مشروع اللي هو مطلق ندب هذا الامر. والثاني من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة، من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتبار البدعة، فالامور بمآلها اي بما تقول اليه. فاذا كان هذا الامر سيقول الى البدعة فالدخول فيه بدعة، لانه سيؤدي في النهاية الى ايه، الى بدعة. يقول من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدع او للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروع، فهي من هذا الوجه غير ايه، غير مشروع. قال وهذا معنى كونها بدعة اضافية، وهذا معنى كونها بدعة اضافية. طيب ليه؟ لان احنا قلنا ان البدعة الاضافية هي مشروعة من وجه وغير مشروعة من وجه، فهي مشروع من حيث اصلها الذي قال اولا هذا لا كلام فيه، لكن من حيث صارت سببا لاعتقاد البدعة وهو اعتقاد درجة اعلى مما وضعها الشارع لهذه العبادة، صارت من ذلك ابتداع. فلها الشائبتان اللتان ذكرهما الشيخ في الاول، ان البدعة الاضافية هي التي لها شائبتان، لها متعلق من الاصول الشرعية من جهة، وليس لها متعلق من جهة ايه، فمن حيث اصلها لها متعلق انها مشروعة لكن مطلقا، من حيث تقييدها وتشبيهها بالفرائض والرواتب ليس لها ايه متعلق. قال هذا معنى اننا نقول انها بدعة بدعة اضافية، وهذا معنى كون انها بدعة اضافية. اما اذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية. لا يعني انت الكلام ده في النهاية ده انا حسمها لك بدعة حقيقية، ماشي، قلت له في الاول حسمها لك بدعة اضافية وفي النهاية في المآل حسمها بدعة حقيقية، فصاحب السؤال بيقول له في الحال ما تسمهاش بدعة، ودي بدعة حقيقية لما تقول الى هذا الامر تبقى بدعة حقيقية، وعايز ينفي انها بدعة اضافية في بداية الامر، قول له ما تسمليش دي بدعة. لما يصير الامر الى انه يعتقد ان هذا النفل المطلق هو كالسنن الراتبة او كالفروض يبقى دي بدعة حقيقية، يبقى لما ادخل ان البدعة الاضافية هنا. قال له سؤالك كده وجيه وله وجه صحيح، لكن لابد ان ننظر في هذا الامر من حيث وضعه نظرين. الاول من حيث اصل مشروعيته فهذا لا كلام فيه، من حيث السبب الموضوع لان يصار الى اعتقاد هذا الامر المبتدع هذا الامر من هذه الحيثية غير ايه، غير مشروع، ولذلك سميناه بدعة اضافية. لكن لما يقول اللي انت بتقول عليه ده هنسميه بدعة ايه حقيقية، يبقى بداية الدخول فيه في الحال هسميه بدعة ايه اضافية. اذا آل الامر الى اعتقاد هذا النفل المطلق الى انه كالراتب او الى انه فرض صار بدعة ايه حقيقية. قال واذا ثبت في الامور المشروعة انها قد تعد بدعا بالاضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية بقى؟ يعني اللي ملها ده اللي ليه اصل في الشرع، اللي ليه اصل في الايه في الشرع، ما بالك للي ملوش اصل في الشرع؟ فانها قد تجتمع فيها ان تكون حقيقية واضافية معا، يعني هي بدعة حقيقية من حيث انها ليس لها اصل ايه في الشرع واضافية معا. ثم اذا اعتقد فيها ثانيا السنية او الفرضية

فهو من هذه الحيثية بدعة ايه؟ بدعة اضافية. ده هذا اذا كان اصل العمل مشروع. اصل العمل ايه؟ مشروع. يبقى في اوله بنقول انه بدعة ايه؟ بدعة اضافية. وفي النهاية يقول انه بدعة حقيقية. يبقى في اوله بدعة ايه؟ اضافية. وفي نهايته بدعة حقيقية. واصل العمل كان ايه؟ ها يبقى الاعتراض هنا من وجهين، انه حقيقية اولا من اضافية اولا، ثم ما بالك ان لو كان العمل ده اصله غير مشروع. يبقى ده غير مشروع من ثلاثة اوجه، غير فاصله ملوش اصل. وبعدين بقى كمان انت اديت له ايه؟ الصورتين التانيين اللي هم موجودين في العبادة التي لها اصل. احنا دلوقتي مش بنقول المداومة على السنن، المداومة على النوافل واعطائها هيئة الفرائض. خلاص، كمثلا احنا اتفقنا ان نتنفل في يوم ما في المساجد جماعة، خلاص، ونداوم على ذلك، لا نفعل ذلك مرة. يعني هاب اننا في هذا اليوم بعد ان انتهينا من الدرس مثلا صلينا جماعة مرة وانصرفنا، خلاص، لا نكرر ذلك في كل درس. لو كررنا ذلك في كل درس، من يحضر معنا من عوام الناس يعتقدون ان ما نفعله سنة، وخصوصا ينظر الينا اننا نطبق السنة ونلتزم بالسنة وفي مساجد السنة ونقيم ذلك جماعة على رؤوس الاشهاد، فيقول الامر الى ان يعتقد الناس الى ان ما يفعله هؤلاء سنة. طبعا هذا نقول في زمان يعني ينظر فيه الى اهل الالتزام بعين التبجيل والاحترام، وانهم القدوة وكذا، خلاص. لكن في الزمن الذي تنقلب فيه الامور حتختلف الامور عن ايه؟ عن ذلك. المهم ان هذا سيسبب فسادا في اعتقاد الايه؟ في اعتقاد العوام، انهم يعتقدوا ما ليس براتب راتب، وما ليس بفرض فرض، وهذا هو عين الايه؟ وهذا هو عين الابتداع. هذا الكلام اذا اتفقنا على اننا نصوم يوما ونفطر جماعة في المسجد، وهذا اليوم الذي نصوم فيه، او نعتكف يوما جميعا، او ما شابه ذلك. فالمهم اتينا للنوافل المطلقة وقيدناها وجعلناها جماعة معلنة مظهرة في المساجد تشبيها لها بالفرائض، والاصل في هذه الاعمال الاخفاء، الاصل فيها الاخفاء. فيبقى انا خالفت اصل هذه الاعمال ووضعتها في غير حكمها الشرعي، وهذا عين الابتداع. طيب، تيقن من ايه؟ برضو لا الدخول فيه. ما احنا اصلا انت لو كنت معتقد فيه من الاول كده، انت معتقد فيه من الاول كده بدا حقيقي تاين، ما هو ما حد يعتقد فيه من الاول كده. طيب، على كل ثم قال ينتقل الى، خلاص قاعد يحكي الحكايه دي كلها في المساله دي لغايه اخر الفصل ده. تعال، فصل بعد كده هيذكر فصل تاني اللي هو بيتكلم فيه عن الايه؟ عن الترك. يتكلم عن الايه؟ يعني سكوت الشارع عن حكم في مسألة ما، هيتكلم عن سكوت الشارع عن حكم في مسألة ما، ثم نعطي لهذه المسألة حكما نحن، وكأن الشارع وضع لها ايه؟ حكم. هذا ابتداع، هذا معنى الكلام. يقول: وقول القائل بأن الترك، اللي هو قبل اول الفصل ده صفحة 46، وقول القائل بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابت. يقول قول القائل بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابت. هكذا المبتدع دائما يستدلون لما تقول لهم أنه مثلا لا يجوز التوسل بولي، لكن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، وأنه لم يثبت أن أحد من الصحابة توسل بميت أو بجاه أحد من الناس، فيقول عدم الثبوت وتركهم لهذا الأمر

ما يقتضي لتشريع هذا الحكم، فسكت عنه لعدم وجود ما يقتضي، لعدم وجود ما ايه ما يقتضي، فليس فيه حكم، لذلك ذكروا فضمنوا ليه، فهذا يدخل تحت معقول الايه المعنى. ومسألة الحرام الحقيقة لعلها مسألة الحرام قد تدخل في مسألة الطلاق، المسألة التي فيها أقوال للسلف كثيرة قد تصل إلى خمسة إيه أقوال، الذي يقول لامرأته أنا علي الحرام منك أو أنت علي حرام، منهم من جعل ذلك ظهار، ومنهم من جعل ذلك طلاق ثلاث، ومنهم من جعله طلاق إيه واحدة، ومنهم من جعله تحريم الحلال عليه، ومنهم من جعله يمين، كلام كثير في هذه الإيه المسألة. لا ليه؟ لأنه ليس لهذه النازلة حكم عند الايه عند الشارع، يعني لم تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وافت فيها وحكى فيها، فقام لها العلماء والصحابة من بعد وتكلموا فيها، فاختلفت أقوالهم في هذه المسألة. أيضا والجد مع الإخوة، لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات وترك إخوة وجد، بحيث أن تقسيم الميراث يعلم إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيقسم، فلذلك اختلف فيه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرث الجد ميراث الأب أو أنه يشارك الإخوة في الميراث على تفصيل بينهم في هذا الأمر، فاختلفوا فيه في هذه المسألة. وعول الفرائض يعني إيه عالة الفريضة؟ يعني أصبحت عدد الإيه عدد الورثة أو أنصبة الورثة أكثر من التركة، أنصبة الورثة أكثر من التركة، يعني احنا بنقول نص ونص بواحد، فلما يجي لي فريضة نص ونص وتلت، نص ونص وتلت، زي زوج وأخت وأم، واحد مات وزاب زوج واحدة وسابت زوج وسابت أخت وسابت أم، الأم تاخد ايه كده ليه؟ ما عندوش عيال، تاخد التلت، واخته النص، ماشي كده، اختها النص والزوج النص، فطلع لي نص ونص وتلت، اقسم ازاي التركه نص ونص تلت؟ هي نص ونص. وكما قال ابن عباس والذي احصى رمل عالج عدده ما جعل نصفا ونصفا وثلث. قال له تورث ازاي ابن عباس؟ قال نقدم ما قدمه ليه القرآن ونؤخر ما نؤخر ما أخره ليه القرآن، يعني اللي هو بيسقط من فرض الفرض ده الذي لا يسقط فرضه بحال كالزوج هو ده المقدم، لكن اللي بيسقط من فرض الفرض ايه نأخره وهكذا، يعني المهم ليه. فخالف ابن عباس الجماهير فأنه لا عول في ليه في المسائل، قال من شاء بهلته وغير ذلك، لكن عمر وسائر الصحابة قالوا ايه بعول الايه بعول المسائل. المهم هذه المسائل ما حدثتش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان واحدة ماتت وسابت زوج وسابت ايه ام وسابت اخت، وإلا كان افتى فيها وانتهى في القضية، فلم يحدث مقتضى لهذه القضايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانبرى لها العلماء بعد وفاة الايه النبي صلوات الله وسلامه عليه، زي مسألة اللي هي تضمين الصناع والحرام والجد مع الاخوة وعول الفرائض. ومنه جمع المصحف، المصحف جمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما خشي الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه على ضياع كتاب الله عز وجل بين الناس وتفلتهم بين الناس، فجمعوه، جمعه عثمان رضي الله عنه كما هو معلوم. ثم تدوين الشرائع، يعني بعد كده ابتدى الناس تكتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتفسير ووصول الفقه وكل الكلام وما أشبه ذلك مما لم يسبق في زمانه عليه السلام إلى تقريره، كان لا يوجد ما يقتضيه الأمر في عهده، لكن وجد بعد إيه؟ بعد ذلك، فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله، إن كان من العاديات أي من الأمور العادية أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع، يعني زي مسألة القدم عليكم، مسألة المرأة دي أمور توقفية مش كده، لكن لا يمكن الاقتصار فيها على ايه على ما سمع، فكان لابد من الاجتهاد فيها رغم انها داخلة في أمور الايه العبادات. فقال فإن كان من العاديات فيجتهد فيه، فالعاديات معقولة الايه المعنى. فإذا كان يعني هذا المعنى يدور مع أصول الشريعة من حفظ الكليات الخمس للشريعة، حفظ النسب وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ الايه العقل، فعلى هذا يقولون الأحكام. فإن كان هذا من العاديات أو العبادات التي لا يمكن، لأن الأصل في العبادات التوقف، فقال في العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع على ليه على الوقف، كمسائل السهو. الرسول صلى الله عليه وسلم سهي في مواضع معينة، طب انت لو سهيت في حتة ما الرسول صلى الله عليه وسلم يسهو فيها محتاج للنظر مش كده، يبقى تسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في مواضع وسجد بعد السلام في مواضع، طب انت جيت في مواضع تانية وسهيت فيها، هتسجد قبل السلام ولا تسجد بعد السلام؟ فيقيسوا بقى، نشوف اللي سجد فيها قبل السلام ده كان حاله ايه، واللي بعد السلام ده حاله ايه، وده حاله من اللي حاله قبل السلام ولا اللي حاله من حاله بعد السلام، ولا هو قبل السلام سجد مره وبعد السلام سجد مره لبيان الجواز قبل وبعد، ولا ايه القضيه؟ ماشي. فهذه وان كانت من العبادات لكنها تحتاج الى النظر. ماشي. ليه؟ لانه لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكائنات وهذه النوازل وهذه الحوادث التي تغطي احكام هذه الايه المسائل، فاحتاج اهل العلم للنظر. فهذا الضرب مما لا شك لا شيء فيه، فهذا الضرب ايه ولا يدخل في الابتداع مما لا شك ابدا. قال ولا اشكال في هذا الضرب، لان اصول الشرع عتيدة واسباب تلك الاحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك او غير ذلك، بل اذا عرضت النوازل رجع بها اصولها فوجدت فيها. يعني لو جت النوازل حنرجع لاصول الشرع ونعرف احكام هذه النوازل. ولا يجدها من ليس بمجتهد، يعني ايه اللي هيعرف احكام النوازل دي؟ هيرجع لاهل العلم، يرجع لاهل النظر المجتهدين، وانما يجدوها المجتهدون الموصوفون في علم اصول الفقه. اهل الاجتهاد دول ليهم اوصاف، مش اي حد يقعد يتكلم، واوصفهم مذكوره في اصول الايه الفقه. الضرب الثاني، يبقى قلنا بيقول يبقى سكوت الشرع عن حكم في مسألة ما، فإن الترك والسكوت لا يوجب في المتروك إلا الجواز، هذا كلام غير جاري على وصول الايه الشريعة. فالمسكوت عنه على ضربين، إما على الضرب الأول وهذا لا شك أنه ايه أنه لا بد من إنشاء أحكام توافق هذه النوازل أو تقابل هذه النوازل الذي ايه التي أتى. الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه. كان صريح بوليه إن المقتضى في زمن الوحي لتشريع هذا الامر قائم، ومع هذا سكت الشارع، يبقى السكوت هنا هو الشرع، ووضع شيء مكان المسكوت بغير امر من الشارع اذا ادعيت ان هذا جواز لانه سكت، هذا عين الابتداع. هذا عين ايه الابتداع. يقول فان يسكت الشارع عن الحكم الخاص او ان يترك امرا ما من الامور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، الا انه لم يحدد فيه امر زائد على المشروع، فما جيش انت وتزود لي على الايه على المشروع، على ما كان من الحكم العام في امثاله ولا ينقص منه. كان صريحا في ان الزائد على ما ثبت هناك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع إذا فهم من قصده الوقوف عند ما حد هناك لا الزيادة عليه ولا النقصان. نضرب مثل قريب، يعني مثلا زي صلاة العيد. صلاة العيد هل فيها أذان؟ نؤذن لصلاة العيد؟ هل فيها إقامة؟ طيب أنت بتجمع الناس، مش عايز تجمع الناس لصلاة العيد وعايز تقوموا يصلوا، المعنى ده قائم؟ المعنى ده قائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وقائم في عهدنا، يعني قائم في عهد الوحي وقائم في عهدنا. النبي عمله مع وجود المقتضى ليه له، يبقى ما انت تيجي تعمله وتدعي، يبقى انت بتزود على اللي الشرعي على اللي الشرع عمله، مع ان المقتضى كان قائم في عهد ليه. لا تأتي وتقول هو سكت، والاذان ده مشروع بنجمع به الناس، ما نجمع الناس. فسكوت الشارع عن حكم مع وجود المقتضى لتشريع هذا الحكم في عصر التشريع وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان السكوت هو المشروع، وعلى ان الشرع هكذا، ما تجيش تحط انت امر زائد ولا تنقص منه، لا تزيد ولا تنقص، فزيادتك ونقصانك هيعد ابتداء في ايه؟ في دين الله عز وجل. لذلك فالسكوت كان صريحا في ان الزائد على ما ثبت هناك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، اذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هناك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. ولذلك مثال فيما نقل عن مالك ابن انس في سماع اشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه، يعني هيستدل بكلام مالك ان اللي ما حصلش في عهدهم ومع وجود المقتضى لهذا الامر ما تجيش تخترع لي انت ها وتقول لي ان ده ايه على وفق اصول الشرع وتشرعه لي، ها هيبقى ده عين الابتداع، لان المقتضى ده كان قائم عندهم والاصول دي معاهم وما عملهوش. فيقول فسئل ها وقال وذلك ان مذهبه في سجود الشكر الكراهية، بغض النظر عن الحكم الفيصل في مسألة سجود الشكر انه يكره ولا انه مشروع ولا انه مندوب مع تفصيل الادلة الواردة فيه، لكن انت شوف المنطلق الذي خرج منه مالك لتكريه سجود الشكر وهو وتبديع هذا الامر، وهو منطلق للاصل الذي يتكلم عليه ليه الشيخ هنا. ها يعني ايه بغض النظر عن ايه عن ان سجود الشكر مشروع وفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يفعل، فإن ثبت أنه لم يفعل أو إن لم يثبت وجود سكوت الشكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حدث أن الناس سجدوا شكرا لله مع وجود هذا المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجدد النعم واندفاع النقم، مش قالوا أن سجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم، واحد جات له نعمة يخر لله ساجد، إن دفعت نقمة يخر لله ساجد، فإن ثبت أنهم فعلوا خلاص فهذه المشروعية ثابتة، لكن إن لم يثبت أنهم فعلوا مع وجود المقتضى لهذا الأمر كم من نعم أتت وكم من انتفاع نقم اندفعت ومع هذا لم يفعلوا، فالمقتضى موجود ولم يفعلوا، فلو جه حد بعده فعل بتعمل إيه يا ابني؟ أنا بسجد شكر لله. طب ده إيه؟ أنا بسجد السجود لله، أنا ما بسجدش لغير الله، ما أنا ما أشركت، هذا سجود لله شكر على اندفاع النعم. نقول له ما لم يفعل السلف الاول، نقول له ماشي وان لم كان يفعل لكنه جائز، اقول له لا، طالما ان الشارع سكت عن امر ما وترك امر ما ولم يفعله يبقى لا تزيد عنه ولا تنقص من الايه من الامر العام الذي اتى، الا هذا هو عين ايه عين الابتداع. فهنا يقول ان هذه المساله التي تكلم فيها مالك قال في العتيبية اللي هو ابن رشد يتكلم يشرح فقه مالك في العتيبية، وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد له ها أو فيسجد لله طبعا فيسجد لله عز وجل شكرا، فقال لا يفعل هذا، قال مالك لا يفعل هذا مما لا يفعل هذا ما مضى، قال لا يفعل هذا لا يفعل هذا مما مضى من امر الناس، لا انا عندي مما خلاص، هو مفهوم الكلام انه لم يفعل هذا من مضى من الناس، خلاص معنى الكلام يعني ان الاولين لم يفعلوا هذا عند تجدد النعم وعند اندفاع الايه النقم. قيل له ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله عز وجل، أفسمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، يعني كأن هذا الخبر لم يصح عند مالك. قال وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم تسمعه مني، قد فتح الله باب يستدل به، هو هذا موضع الشاهد، قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا، يعني المقتضى، هذا هو الشاهد من كلام مالك، ان المقتضى كان قائما ولم يفعله، فما تجيش تعمل بعد كده. قال ان احد منهم فعل مثل هذا اذ ما قد كان في الناس وجرى على ايديهم، ها سمع عنهم فيه شيء او سمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك، يعني اذا كان عملوا شيء اعملوا، فانه لو كان لذكر، يعني كم من نعم اتت وكم من نقم اندفعت، فهل سمعت ان النبي فعل او ان هذا انتشر بين ايه بين اصحابه؟ فان كان فافعل والا فلا. قال لانه من امر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت ان احد منهم سجد؟ فهذا اجماع، يعني كانه هو يقول ان هذا اجماع منهم ان هذا لم يحدث بيه، لانه لم ينقل عن احد، فكان الكل متفق ان هذا لا يشرع، فهذا اجماع. واذا جاءك امر لا تعرفه فدعه، هذا كلام ايه؟ كلام مالك، هو بيحلل بقى السؤال والجواب. قال بعد كده وقد ظهرت من العادات الجارية فيما نحن فيه ان ترك الاولين لامر ما من غير ان يعينوا فيه وجها ما احتماله في الادلة الجملية، اي يعني الاجمال، ووجود المظنة دليل على ان ذلك الامر لا يعمل به. اولين لامر ما من غير ان يعين فيه وجها، يعني تعين فيه وجه مطلق، جه مطلق في الايه في الشرع، من غير ان يعين فيه وجها مع احتماله في الادلة، يعني احتمال هذا الايه التعيين الجملية، يعني ادلة العموم زي صلي زي صوم زي كذا، جه على اطلاقه لم يقيدوه، فما تقولش هو لم يقيد بس يجوز انه سكت الشارع عن ذلك فيجوز انك انت تقيد او تفعل كما يقولون، من غير ان يعين فيه وجها مع احتماله في الادلة الجملية ووجود المظنة دليل على ان ذلك الامر لا يعمل به وانه اجماع منهم على تركه. قال ابن رشد في شرح مسألة العتيبية والوجه في ذلك انه لم يرد مما شرع في الدين، يعني يقصد الكلام على سجود الشكر اللي سئل عنه مالك، فرضا ولا نفلا، اذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا اجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت الا من احد هذه الامور. خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اما امر واما فعل واما اجمع المسلمون عليه على ذلك، فالشرع يثبت بايه؟ يثبت بذلك. قال واستدلاله على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بان ذلك لو كان، يعني بيقول هو مالك عرف منين ان الرسول ما قالش والصحابة ما عملوش ولا التابعون لهم باحسان؟ قال لي بان ذلك لو كان لو عملوا لنقل، ها لان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل علم انه لم يحدث، بان ذلك لو كان لنقل، ها صحيح، اذ لا يصح ها ان تتوفر الدواعي على نقل شريعة من شرائع الدين وقد امر بالتبليغ، لا يصح ان تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين، فلو كان ده من الدين لنقل، فمش هتتوفر ابدا الدواعي على عدم ايه نقل شرع من الايه من الدين. قال وهذا اصل من الاصول وعليه يأتي، شوف الاصل ده عليه يأتي احكام، يأتي اسقاط الزكاة من الخضر والبقول، مش كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خضر بتزرع وبقول بتزرع؟ هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منها الزكاة؟ فسكوت الشارع عن حكم فيها يدل على انه لا حكم فيه، فلا يأتي احد بعد ذلك ويقول ان في الخضر زكاة وفي البقول زكاة. ليه؟ لانه كان المقتضى موجود في عهد نزول الوحي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بذلك، فدل على انه لا حكم في المسألة، فلا وجوب الا بشرط. واضح؟ قال وهذا اصل من الاصول وعليه يأتي اسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود الزكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالمرح نصف العشر. إذا العمومات، تفضل، العمومات تشير على ان ايه؟ على ان في زكاة، وقال فيما سقت السماء والعيون والبعل، وفي حاجة بتشرب غير من كده؟ يا من الارض بجدرها، يا من العيون، لا من المطر. فديحة خلاص، يعني بتقول لك طلع قال ايه، قال في ده كل العصف هذا عام. ايه اللي خصصه؟ عدم فعلهم هم، اجماعهم السكوتي ووجود المقتضى في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشرع حكما فلا يزاد ولا ينقص عن هذا العموم. خلاص عارف. فهذا قال، وهذا اصل من الاصول، وعليه ياتي اسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود الزكاة فيها في العمومات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنطح يعني بالسائية نصف العشر، لأن نزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أنه لا زكاة فيه. خلاص بقى أصبحت سنة إيه؟ أنك ما تاخدش إيه؟ الزكاة فيه. فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في ألا سجود فيها. ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه، يعني ان الشافعي بيقول فيه، وكما في رواية مذهب احمد بمشروعية سجود الشكر وكل هذا الكلام، قال والمقصود هو بيقول لك انا ما بحققش المسألة ان اقول لك سجود الشكر مشروع ولا مش مشروع، بيجي القضية اللي بتكلم فيها، انا عايز اخرج باصل وهو ان ما سكت عنه الشارع في زمن الوحي ويقتضي ان يكون له حكم فتشريعه السكوت وليس له حكم. خلاص، فالزيادة عليه ابتداء، هذا هو ما يريد ان يقرره، وهذا ما قرره ايه مالك. قال والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث انها بدعة، توجيه مالك من حيث انها بدعة، لا توجيه انها بدعة على الاطلاق. يعني مش بتكلم على اصل المسألة بتكلم عنها مالك، انا بتكلم عن توجيه مالك للمسألة. يعني احنا ممكن نختلف معاك وحقول لك ان سجود السهو مشروع وورد والاحاديث اللي صحت فيه كذا كذا واجيب لك الادلة وخلاص، مش دي القضية بتكلم فيها، لكن توجيه مالك ايه؟ انه لم يثبت. يبقى نفس الكلام لكل ما لم يثبت، فكل ما لم يثبت في عهد الوحي ثم مع وجود المقتضى له، فانت ودخل تحت عمومات تيجي انت تزود له وتخصص، اقول لك تعال انت هذا ابتداء، ماشي كده؟ هذا هو مقتضى كلام الشيخ هون. انقل كده لف. نعم لا دي جاية، دي يمكن جاية قريبة هنا، دي بص هيخش، بص ايه، بص هنا، ويمكن دي جاية في الفصل اللي جاي ده، يمكن ان يدخل في البنى الاضافية، تعالى في صفحة 427 عندي، هو بقى باقي الكلام بيرد على. نعم ده بدعة حقيقية يا ابني، ما فين فين العامل اللي بيخش تحته الكلام ده؟ فين العموم ده؟ هنا اهو شايف، بس فين العموم اللي بيخش في هذا الكلام؟ طيب قال ويمكن، بص بقى فصل من انواع البدع الاضافية ايضا، مسألة اللي بيذكرها شيخ خالد علها تكون في هذا او اولى ان احنا نحطها في ده. ويمكن ان يدخل في البدع الاضافية كل عمل اشتبه امره فلم يتبين، كل عمل يعني بعضهم قال بدعة بعضهم قال سنة اشتبه امره، فده ندخله في الايه؟ بدعة صحيح، يعني العمل اللي اشتبه امره بعضهم قال بدعة وبعضهم قال سنة. ها نعم كويس كويس. ايوه ماشي، ممكن نقول كده، بس الكلام ده نساعدك عليه لو كان الاصل انه يحط ايده جنبه، الاصل الكلام ده نساعدك عليه اذا كان الاصل انه يحط ايده جنبه، ما هيجي يقول لك امرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. خلاص، فالاختلاف في هذا الاصل، قالوا ان الاصل في الصلاة ان تحط ايدك اليمين على الشمال، ففي كل وضع اخر ما تشيلهاش من الوضع ده الا بنص، هتحطها على ركب بنص، تحطها على السجود بنص، ترفعها عند الايه، عند القيام بنص، عند التكبير بنص، غير كده ما وردش نص تحط ايدك اليمين على الشمال. ليه؟ عشان هو قال امرنا بوضع اليمين على اليسرى في الصلاة. التانيين قالوا ان الاصل وانت وقت تحط ايدك جنبك، فلما انت تيجي تحطها على صدرك لابد يكون دليل اللي هم ايه، امرنا يعني من سنن الانبياء وضع اليمنى على اليسرى في الايه، في الصلاة، والامر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والاحاديث الواردة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهم على الصدر وغير ذلك الاحاديث. يبقى دي كلها نقلة. يبقى اقول لك الاصل انت دلوقتي انا حاطط ايدي جنبي، ده الاصل ان انا ارفع ايدي كده اعملها كده، دي تحتاج لدليل. لكن هم التانيين اصلوا على ان ايه، انما لو نقل يعني اذا بالتالي هو لم يرد انه حطها كده بعد قام الركوع او حطها كده، صح؟ طب يبقى نقول ايه، خلينا على الاصل، وانت ما تنقلش عن الاصل ده الا بنص، مفيش نص ده اسكت سيبها على الاصل. فلو الاصل الجنب يبقى انا خلاص، يبقى انت ما تقول لي حط هنا هات لي دليل، ولو الاصل كده. ولذلك يعني قال احمد هو مخير بين حطها على صدره، وما في الحقيقه ما فيش حد نقل عن الاقدمين او عن الاولين في المساله دي، انك تحطها على صدرك وتحطها على جنبك ماشي، الا نقل عن احمد قال هو مخير بين ان يضع يديه على صدره او يضعها عليه بجواره عند القيام من الايه، عند القيام الركوع. ولما يعني امرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال ابن حجر اي في القيام، لانك انت ما بتحطش ايدك اليمين على الشمال في كل الصلاة، تحطها فين؟ على القيام. طب وقال لما قال في القيام، قال في القيام المعهود مش في كل قيام، مش كده يعني، في ايه، في القيام المعهود وهو قيام القراءة. شوف هو وجه الصلاة هنا المقصود بها القيام، وش المقصود كل قيام، المقصود الف لام للعاء، يبقى القيام المعهود الذي يقرأ فيه خلاص. يعني ايه، ادي وجه الايه، هو الوضع اللي نوصل ايه الصلاة في القيام الى اخر ما ذكروا. فالمهم انه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاطع في الوضع او الارسال، في الوضع او الارسال، ولذلك اختلف اهل العلم في المسألة. فادي قد تدخل في الامور المشتبه، قد تدخل في الامور الايه، بس هنا مفيش احتياط، ما انت هتحطها كده هتحطها كده، جاي نحطها على الايه، على الصدر، قالوا بضع ضلال. وجاي ها قال الشيخ ناصر وضع اليدين على الصدر بعد رفع الركوع بضع ضلال، وقال ابن باز سنة. يعني مش احنا قلنا في امور واحد يقول لك بدعة وتاني يقول لك سنة؟ طبعا مما لا شك هي قولة شديدة من شيخ ناصر رحمه الله تعالى، يقول انها بدعة ضلال خلاص، قل الراجح خلاف ذلك. وان كان طبعا هي نظرة البدعة فيها ليه، لانها عبادة وصلاة مع المداومة، فاسم البدعة بينطبق عليها، لكن هل ليس لها دليل في الشرع على الاطلاق حتى نسميها بدعة بهذا البتاع، ولا الادلة تحتمل؟ ادلة تحتمل. فلما الادلة تحتمل حول الله الراجح عندي عدم وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع، لكن بدعة ضلالة قد تكون في المسألة دي فيها ايه، فيها شدة، وان كان فيها معنى البدعة للمداومة والاستمرار، لكن هذا الكلام ان قلنا انه ليس لها دليل على الاطلاق، لكن ان كانت الادلة تحتمل وفيها اخذ ورد وما فيه ثبوت لهذه الكيفية عن الامر، ها فيبقى القول بانها بضع ضلالة فيه شيء من الشد. نعم. الايه؟ اي قيام المقتضى مع سكوت الشارع، قيام المقتضى مع سكوت الشارع مش كافي؟ ينتفي ايه؟ ماشي ماشي خلاص، مع نواد بقيت مع ايه، ينتفي المانع. مثلا على سبيل المثال قيام المقتضى، يعني مثلا على سبيل المثال بتقول ايه، الاذان في الميكروفون، اذنه السائل يقول قيام المقتضى مع انتفاء المانع، في تحفظ على الكلام لأن من أين أدري أن هناك مانع؟ المانع ده حكم شرعي أو حكم وضعي، هو خطاب من الشارع خلاص، فالمانع لابد أن يعلمني به الشارع، وإلا لا مانع، وإلا لا مانع. فسكوت الشارع مع وجود المقتضى يكفي، لكن لو كان في مانع يعلمني الشارع ان في مانع، يبقى من خلال الشرع انا علمت ان مقتضى الحكم كذا لولا كذا، كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في زنادقه وكان في منافقين نفاق اكبر، دول اذا علم حكمهم او علم حالهم ما حكمهم في ديار الاسلام؟ القتل. طيب لما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجود المانع. هل اعلن عن المانع؟ نعم، قال خشية ان يقال ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحاب. لما لبيد بن عاصم اليهودي سحر، خلاص معروف سحر المسلمين عند الصحابة او كل الصحابة ان يقتل مطلقا دون تفصيل. طيب لبيد بن عاصم اليهودي ده دمه مش هيكون يعني افضل من دماء المسلمين بحيث انه يحقن، فهذا اولى ان يهدر، ان يهدر دمه من دماء الايه؟ من دماء المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل كذلك، ولم يقتل المنافقين نفاق اكبر مع علمه بهم وتبليغ حذيفة بايه؟ باسمائه. كل هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمله. لما؟ لوجود المانع، وهو الصد عن الدين وكذا. المانع انا علمته منين؟ من الشارع، صح؟ معنى اقول التعريف مظبوط، بس المانع ده انا هحطه منين المانع؟ لابد ان يكون المانع الشارع بلغني بهذا الايه؟ المانع، عشان اعرف. طيب نعم نعم الايه؟ ايه لا يعني مثلا انا اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ نعم، بنقول ما اخذ اهل البدع دايما ودع لعلها يفردها بالتفصيل في ما اخذ اهل البدع، انهم يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات. فلول طيب اصلا العموم ده عندي دليل اصلي لغاية لما يأتي ما ايه؟ ما يخصص. لا، هم يستدلون بالعمومات بوجه ان هم بيقول ايه؟ كما في سورة الايه؟ المائدة، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قالوا اللي يخش النار زي الخوارج والمعتزلة في بدعتهم ان من دخل النار بمعصية ما هو خارج منها، خلاص. قال واستدلال بقوله تعالى وما هم بخارجين منها ولهم عذاب ايه؟ مقيم. ولما جاء بعضهم لبعض السلف واستدل بهذه الآية قال له اقرأ الآيات اللي قبلها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ايه؟ أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فلما جاء بيقول له يريدون أن يخرجوا من النار، انت عايزين تطلعوهم من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال له اقرأ الآية اللي قبلها عشان يبقى دول ايه؟ الكلام ده على الكفار مش على عصاة الايه؟ يعني وان كان ده اسمه استدلال ببعض الايه؟ النصوص دون ايه؟ دون بعض. استدلال ببعض النصوص دون بعض، لكن لا يحضرني الان استدلالهم بعام على ايه؟ على بدعتهم. بس كلام الخوارج ايه الحكم الا لله؟ لما ورضيش يحكمه كده، ما هو استدلال بالعموم. وما قالهم ابن عباس قال يعني ربنا سبحانه وتعالى يحكم في بيضة حمامة ومش فرض من المسلمين او عدول من المسلمين، ومش هيحكم في حقن الدماء حد من المسلمين، ويحكم في الشقاق ما بين امرأة وزوجها رجل وما يحققش في حقن الدماء. انما هم استدلوا بعموم ان الحكم الا لله، وانت جايب للرجال يحكمه كده. فهو منطلق اهل البدع ان يستدلون بالايه؟ بالعموم. قال ويمكن ان يدخل في البدع الاضافية كل عمل اشتبه او اشتبه امره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به. فإن إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحذور، والمحذور هنا هو العمل بالبدعة. فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل بالبدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بالسنة. فصار من هذه أو من جهة هذا التردد غير عامل بالبدعة حقيقية، ولا يقال أيضا انه خارج عن العمل بها جملة. يعني مفهوم الكلام؟ وليمكن ان يدخل في البدعة او البدعة الاضافية كل عمل اشتبه امره فلم يتبين هو بدعة ننهى عنه ولا سنة نؤمر به. يعني زي ما قلت مش فيها اشياء واحد يقول سنة واحد يقول بدعة، او زي الرفع اليدين من الركوع، واحد قال لك سنة واحد قال لك بدعة، قال لك وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع سنة، تاني قال لك بدعة، فخلط ده بدعة حقيقية وبدعة اضافية. قال لك اللي بيختلفوا فيه ده هنسميه بدعة اضافية، ما نسموش بدعة ايه، ما نسموش بدعة حقيقية لوجود الاشتباه ده. نعم. لا لا، اللي هو بيحط ايده على الصدر مش هيقول اللي حط ايده في الجنب بدعة، لان الكل متفق ان وضع اليد على الصدر او في الجنب ليس بواجب، ليس بواجب، فهيبقى هيقول على اللي حط ايده على الجنب تارك للسنة، وتارك السنة ليس مبتدع. فاللي بيقول يحط ايده على صدره فمش هيقول اللي حط ايده على جنبه بدعة، ما يقدرش يقول كده، ماشي، لان هو قال دي سنة، قال دي سنة، الا لو احنا قلنا له ان وضع اليدين في الجنب سنة يقول لا دي بدعة، خلاص يعني بدعة عشان هو قال دي سنة، انا اقول لك لا مش سنة، انا اقول لك مش سنة، خلاص، او هي سنة مش هعملها، يعني ترك السنة ما بقاش مبتدع، ترك السنة مش ايه، ترك السنة. طيب قال المهم هل هو بدع فينهى عنه ام غير بدع فيعمل به؟ قال فإن اذا اختبرناه بالاحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا الى تركها. يعني ايه؟ لو واحد يقول لك ظن واحد يقول لك بدع بسيبه، يبقى سيب هذا، ما واحد يقول لك الفعل ده سنة والتاني بيقول لك الفعل ده بدع، ما تعملوش. ها ما تحطش على صدرك. واحد قال لك سنة واحد قال لك بدعة، يبقى ما تعملوش، خلاص. وبالمسمى هيسميه بدعة اضافية مش بدعة ايه، ليه؟ للاختلاف فيه، للاختلاف ايه، للاختلاف فيه، ده معنى كلامه يعني، ماشي كده. لا هو هي في كتير من فروع الشريعة ناس قالوا سنة وناس قالوا بدعة، دي امور قلق، لا اختلفوا فيها انما قالوا بدعة، اللي اختلفوا فيه ده في احوط وما فيش فيه احوط، في بعض المسائل فيها الاحوط، يعني اللي اختلفوا فيه ده اما انه ما طبعا ما اختلفوا فيه في رجح المرجوح، وفي منه انك تقدر تاخد الايه الاحوط، مثلا بعضهم قال تتوضأ من اكل لحم الجزور واحنا ما توضاش، تتوضى من المس النساء واحنا ما توضاش، اتوضى من كل حاجة وراح دماغ، يبقى انت كده ايه خرجت من العهدة ايه بيقين، يبقى انت في مسائل تقدر تطلع منها سالم وفي مسائل مش هتقدر تطلع منها سالم. ادراك الركوع، قراءة الفتحة خلف الامام، لو انت ادركت الركوع وراء الامام تتحس بركعة ولا ما تحسبش؟ هي تحسبها يا ما تحسبهاش، فانت على اللي بيحسبها، على اللي بيحسبوها يعني، لو انت ما حسبتهاش تبقى صليت خمسة، وعلى اللي ما حسبوهاش صليت ثلاثة، ما فيش احد، فلازم تحقق المسائل. وبرضو تقرأ خلف الامام ولا ما تقرأش؟ مفيش قضية يعني من اتنين، ده يقول لك لا يجوز وده يقول لك لا يجوز، يقول لك يجب انك تقرأ وحرام تسكت، نعم انا لا اعرف، مفيش احوط. في بعض المسائل، ولكنها هذه المسائل التي لا يوجد الاحوط فيها كما يقول ابن تيمية رحمه تعالى لابد ان يوجد من ادلة الشرع ما يبين وجه الصواب في المسائل، خلاص. فالمهم الايه ان المسائل اللي هي مبقاش فيها احوط دي قليلة، والمسائل التي يقول فيها بعض اهل العلم بدعة وسنة قليلة، لكن اللي بيختلفوا فيها ما بين راجح ومرجوح وخروجك منها بالاحوط هي الاكثر، هي الايه، هي الاكثر. فالمسائل بقى اللي هو بيجي بعضهم يقول لك بدعة وبعضهم بيقول لك ايه سنة، بعدين يقول لك بدعة وبعدين بيقول لك ايه سنة، يبقى دي دخلت في المشتبه ما تعملهاش، لانك انت لو ما عملتهاش مفيش مشكلة، لو عملتها تبقى عامل بايه، ببدعة، تبقى انت عامل ببدعة، فبيقول لك ده مشتبه ما بقى ما تعملوش، يبقى انت ايه ما تعملوش. قال ويمكن ان يدخل في البدعة الاضافية كل عمل اشتبه امره فلم يتبين هو بدعة فينهى عنه ام غير بدعة فيعمل به، فان اذا اختبرناه بالاحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا الى تركها حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فاذا العامل به لا يقطع انه عمل ببدعة كما انه لا يقطع انه عمل بسنة، مش كده؟ لا هو بيقطع انه عمل بسنة ولا يقطع انه عمل بايه ببدع. فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدع حقيقية، ولا يقال ايضا انه خارج عن العمل بها جملة، فعشان كده سماها بدع ايه اضافية. وبيان ذلك ان قال لك ومما يدخل فيها البدع الاضافية المشتبه الذي قال بعضهم بدعة وبعضهم ايه سنة، فيبدا نجعله في داخل البدع ليه اضافية. على كلام الشيخ ناصر ندي بدعة تبقى تحت مسمى البدع، تبقى دي بدعة اضافية مش حقيقية. ماشي. قال وبيان ذلك ان النهي الوارد في المشتبهات انما هو حماية ان يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فاذا اختلطت الميتة بالزكية، ميتة بمزكاة، الميتة حرام والمزكاة حلال، تعمل ايه؟ لا تاكل من انت ولا تاكل من. قال نهي عن الاقدام، ان الحلال بين الحرمين وبينه وط، فاين اقدم؟ امكن عندنا ان يكون اكلا للميتة في الاشتباه، لما هتاكل من واحدة الاثنين ممكن تكون كلت الايه الميت، فالنهي الاخف اذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه. يعني في حالة الاشتباه بيقول لك ايه ان الحلال بين الحرمين وبينه شبه، فمن اتقى الشبهات يعني بيأمرك انك تسيب المشتبه، لكن الامر ده للايجاب يعني ترك المشتبه واجب؟ لا، يبقى الامر ده مش الايجاب، فالنهي فيه اخف من النهي عن اكل الميتة. نهي اكل الميتة تحنهي تحريم، نهي ايه نهي تحريم، والنهي عن اجتناب المشتبه نهي تكره، مش منهم من دخل المشتبه في المكروه، هل المشتبه ده سمى المكروه في قول الاحمد المشتبه هو المكروه منزلة بين منزلتين او بعد كده وما اختلف فيها اظن العلماء. طيب فالمهم فيقول امكن عندنا ان يكون اكل الميتة في الاشتباه، فالنهي الاخف اذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه، كما انصرف اليها النهي الاشد في التحقق، لو تحققت وتأكدت انها ميتة فالنهي تحريم، هو النهي الاشد، ففي نهي اشد لما بتتيقن تحريم، ونهي اخف في حالة الشبه. ماشي. وكذلك اختلاط الرضيع بالاجنبية، واحدة من البيت ده احد الاختين دول رضعت من امك، ما انتش عارف لدي ولا دي، يبقى لا تتجوز دي ولا دي، واحدة فيهم اختك من الايه من الرضع، يبقى من باب اجتناب المشتبه. وكذلك اختلاط الرضيع بالاجنبية، والنهي عن الاشتباه منصرف الى الرضيع، يبقى من مش هنقول ده ايه حرام، لان انت مش متيقن ان دي اختك ولا ايه مش اختك، كما انصرف اليها في التحقيق، يبقى في التحقيق لا حرام يقينا اذا عرفتها ايه. وكذلك سائر المشتبهات انما ينصرف نهي الاقدام على المشتبه الى خصوص الممنوع الايه المشتبه. فاذا الفعل الدائر بين كونه سنة او بدعة اذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة، فمن اقدم عن العمل فقد اقدم على منهي عنه في باب البدع، لانه محتمل ان يكون بدعة في نفس الامر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها، بس النهي اخف عشان كده سماها اضافية. وقد مر ان البدعة اضافية الى الواقعة ذات الوجهين، فلذلك قيل ان هذا القسم من قبيل البدع الاضافية. وحدي امثلة لهذا الايه النوع. نقف يعني بالنا دي يا ابني على الساعة ونص يعني خلاص كفاية عشان صلاة، وبالتالي انا حايد الفصل ده من الاول تاني قبل ما اقول امثلته بقى عشان حاول الفصل هو يمكن ان يدخل في البدع الاضافية كل عمل ايه اشتبه فيه امري. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.